إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال الكلام متصلا حول البيت المقدس وما جرى فيه وحوله من الأحداث التي قدرها الله تبارك وتعالى، فكان ما قدر سبحانه. وهذه الأحداث كما تقدم معنا هي أحداث لا بد من حصولها تماشيا مع سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتغير. هذه السنة التي تكررت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما كانت قد قدرت في أمة بني إسرائيل من قبل. تصديق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذه السنن الربانية لا بد أن تجري وفق قدر الله عز وجل، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالمتأمل يتأمل ما جرى زمن بني إسرائيل، ثم بعد ذلك يعلم ما سيكون في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وحينما يأتي على حدث ينبغي له أن يفهم هذا الحدث، لأن من وراء فهم الحدث ديناً يدين الله عز وجل به، وعلماً يتعلمه فيزداد به بصيرة، ويزداد بربه معرفة. لما فتح المسلمون بيت المقدس ونصرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم، ودحر أعداء الله عز وجل، وظفر المسلمون في مواطن كثيرة يومها، بعد ذلك بدأ سلم النصر والظفر يزداد شيئا فشيئا، وبدأ التمكين للمسلمين في الأرض يشتد ويقوى شيئا فشيئا، حتى على المسلمون في الأرض علوا كبيرا، كما على بنو إسرائيل بعد دخولهم إلى بيت المقدس علوا كبيرا. كان سبب هذا العلو الكبير أنه قد انتشر العلم وانتشرت السنة وعاد الناس إلى دينهم عودا حميدا وتمسكوا بكتابهم وبهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم تمسكا مجيدا. حينئذ كان لا بد من أن يكون لهم علو في الأرض، لا سيما وأن بيت المقدس تحت حكمهم وتحت أمرهم، وهو مفتاح الملك كما قلنا في الأرض. والعجيب اللافت في علو المسلمين في الأرض أن الله تبارك وتعالى جعله في زمن وفي عهد رجل سمي باسم ينبغي للبيب أن يفهم منه شيئا. على المسلمون علوا كبيرا في الأرض في زمن سلطان سمي بسليمان. وأول ما تسمع أن الذي على المسلمون بزمنه اسمه سليمان، يخطر في بالك أن الذي على في زمنه بنو إسرائيل علوا كبيرا كان اسمه سليمان. حتى في الأسماء كثيرا ما لا تتغير السنن، وتبقى الأسماء مكانها والحوادث أيضا مكانها وبأسمائها. سليمان بن سليم حتى لقبه كان يسمى بالقانون، ولقبه لم يكن عبثا، فقد عرف سليمان ذاك سليمان الحكيم النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام، عرف كذلك بحكمته وبقضائه بين الناس، فكأن اللاحق سمي بالقانون ليذكرك بالأول الذي كان كذلك قانونيا. فعلى المسلمون علوا كبيرا ومكن لهم في الأرض، وسيطروا وفتحوا وفتحت لهم البلاد وقلوب العباد، ثم بدأ ينحدر هذا الأمر شيئا فشيئا. ما الذي جرى؟ قبل أن تعرف الذي جرى ينبغي أن تعرف ما الذي جرى لما انحدر المسلمون، لما انحدر المؤمنون بعد سليمان عليه الصلاة والسلام زمن بني إسرائيل. كان الذنب يومها والجرم الذي اقترفه الناس بعد سليمان عليه صلوات الله وسلامه أنهم تفرقوا وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. الفرقة التي حدثت بعد سليمان هي نفسها الفرقة التي حدثت بعد سليمان، لكن ينبغي أن نعلم الذي طرأ. هل اختلاف المسلمين كان سبباً في أن تحدر المسلمون وانحزموا؟ الخلاف كان قائما قبل ذلك، ولا يزال المسلمون مختلفين منذ الفترة التي مات فيها محمد عليه الصلاة والسلام. حتى قبل موت نبينا صلى الله عليه وسلم كان في المسلمين خلاف واختلاف، ولم يفصل فيه في كثير من المواطن. إذن ليس مجرد الاختلاف كان سببا، فلا يزال المسلمون مختلفين منذ قرون. هل نشوء الفرق المبتدعة كان سببا؟ كان هناك فرق مبتدعة ونصر الله تعالى المسلمين بوجودهم. لما فتح الله عز وجل على صلاح الدين يومها كانت كل الفرق المبتدعة موجودة، بل ولها شوكة، مع ذلك نصر الله المسلمين وفتح الله تعالى عليه. حتى صلاح الدين نفسه بعض الناس اليوم يلمزونه بالبدعة وأنه لم يكن من أهل السنة والجماعة. إذن ليس هذا هو السبب، لا اختلاف المسلمين فيما بينهم، ولا نشوء الفرق الضالة المبتدعة كان سبباً في انحدار المسلمين وفي تسلط أعداء الله تبارك وتعالى عليهم وفي خروجهم بعد ذلك في نهاية المطاف من بيت المقدس. جرم كهذا لا ينبغي أن يبقى المسلمون معه في بيت المقدس، فسلط الله تبارك وتعالى عليهم الروم فأخرجوهم أذلاء، وأدخلوا من بعدهم شر أهل الأرض اليهود. هذا الخروج ماذا كان السبب الذي أدى إليه؟ لا الاختلاف كان سببا، ولا الفرق المبتدعة كانت سببا، ولا وجود المفسدين في الأرض كان سببا، فلا يزال الفساد والمفسدون في الأرض موجودين حتى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، كان في الأرض مفسدون، وبعده لا يزال الفساد في الأرض قائما ولن ينتهي إلى لا شيء. لذلك ينبغي أن نعلم ما الذي طرأ وما الذي حدث حتى انحدر المسلمون وانهزموا فأخذت من بين أيديهم بيت المقدس. الذي طرأ أن نصبا كنصب الجاهلية جعلت بين المسلمين يوالى ويعادى عليها. الذي طرأ أن كل إنسان بنى لنفسه بيتا بناه بيديه على طريقته وعلى مزاجه وهواه، وقال من دخل بيتي هذا فهو مني ومن لم يدخله فليس مني. الذي طرأ أن الناس جعلوا لأنفسهم رموزا ورؤوسا بغض النظر عن صلاحها أو فسادها. وينبغي أن نتذكر دائما أن أول أصنام عبدت في الأرض كانت ترجع في الأصل إلى أناس صالحين، أصنام قوم نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فليس الفساد في أصحاب الأصنام أو في من ترجع إليهم الأصنام، بل في الذين نصبوا هذه الأصنام وجعلوا يوالون ويعادون عليها. في الدين أمور لا ينبغي أن يختلف فيها المسلمون، وفيه أمور شرع الله فيها اختلاف المسلمين. فجاء قوم من المسلمين فنصبوا نصبا جعل الله عز وجل سنة في خلقه أن يختلف فيها المسلمون. الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهما رضوان الله ورحماته اختلفا في مسائل بعض الناس اليوم مستعد أن يريق فيها دماء وأن يزهق فيها أرواحا، مع ذلك كان أحمد لا يمد رجليه شطر بيت الشافعي تأدبا معه، فضلا عن أن ينكر عليه، فضلا عن أن يبدعه أو أن يفسقه. بعض الناس اليوم نصبوا رموزا لهم جعلوها هم الذين يوالى ويعادى عليهم، أحكاما في الدين أو أناسا صالحين أو فقهاء أو أسياد أو كبراء أو ملوكا أو مملوكين، جعلوهم رموزا يوالى ويعادى عليهم. وبناء عليه حدثت الفرقة التي لا يرضى الله تبارك وتعالى معها أن يكون المسلمون في بيت المقدس. الذي حدث وطرأ أنه صار يلتمس العلم عند الأصاغر ويترك الأكابر. الذي حدث وطرأ أن الناس صار ميزان العلم والكبر عندهم الشهرة والصيت، فإذا ما سألت رجلا عليك بفلان يقول لك ومن فلان؟ لا يسمع به أحد. أما فلان فقد أثقل الفضائيات بوجهه السمح، وعلى هذا يبنى كبره من صغره. موازين الناس في معرفة الحق والباطل اختلت، موازين الناس في معرفة السنة من البدعة اختلت، وبدأوا يوالون ويعادون عليها مما لم يجعل الله عز وجل فيها فرقانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، حينما نتكلم عن الاختلاف قلنا إن في الدين أمورا لم يأذن الله تبارك وتعالى بالاختلاف فيها، وإن في الدين أمورا شرع الله تبارك وتعالى قدرا وشرعا أن يكون فيها اختلاف. فكيف تعرف هذا من هذا؟ وكيف تميز هذا من هذا؟ متى تقول إن اختلاف المسلمين شر وبدعة وفساد ينتظر من ورائه عقوبة من الله عز وجل؟ ومتى تقول إن الاختلاف يكون رحمة ورخصة من الله تبارك وتعالى يخفف بها عن عباده؟ ينبغي أن تعلم أصل الاختلاف من أوله. ربنا تبارك وتعالى جعل للأمور التي لا ينبغي أن يختلف فيها المسلمون نصوصا وبينات ظاهرة جلية لا ينبغي أن يختلف فيها المسلمون أبدا، وضع عليها كلمات بينات ظاهرات غير ملتبسات يفهمها كل إنسان مؤمن، ومن لم يفهمها كما ينبغي ففي إيمانه شيء وفي قلبه زيغ. وضع على أمور الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالمسائل الأصول التي ينبغي للمؤمن أن يؤمن بها، ومن زاغ عنها ومن شذ فقد شذ في النار. هذه لها آيات بينات واضحات لا تلتبس على أحد ولا تفهم إلا على فهم واحد لا ثاني له. ولذلك ما ترك الله تعالى فيها مجالا لأحد بالسؤال. لذلك لما أورد الله تبارك وتعالى في كتابه يسألونك، كل ما سئله نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذا القبيل، لأن الله عز وجل نصب على مسائل لا ينبغي الخلاف فيها نصب عليها آيات لا يترك لأحد مجالا للسؤال فيها. أما الذي قيل فيه يسألونك فهي الأمور التي قد يختلف فيها الناس، لذلك اختلف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في زمنه وبعد موته عليه صلوات الله وسلامه. لماذا؟ ألم يكن عندهم نصوص؟ بلى، كان عندهم نصوص، لكنها نصوص محتملة تفهم على أكثر من وجه، تفهم وتحمل على أكثر من محمل. لذلك لما جاء أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا لما كان حيا لا يسألونه لنهي الله عز وجل عنهم بالسؤال. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لما تكاثرت عليه الأسئلة قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم وتنازعهم على أنبيائهم. فكثرة المساءلة فيما لم يجعل الله تعالى فيه فرقانا وبيانا شافيا يشفي الصدور كثرة المساءلة لا يرضى الله تعالى عنها. لما؟ لما لم يفرق الله عز وجل في كل مسألة تخطر على بال الصحابة؟ كثير من الأسئلة التي تخطر على بالنا اليوم: هل هذا ناقض للوضوء أو ليس ناقضا للوضوء؟ ما الفصل في هذا؟ هل هذا البيع حلال أو حرام؟ ما الفصل في هذا؟ هل هذه المسألة حرام أو حلال؟ ما الفصل في هذا؟ يخطر على بالنا جميعا أسئلة وأسئلة كثيرة خطرت بالتأكيد على بال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يسألوا. لذلك كانوا يفرحون بدخول الأعرابي إذا ما دخل يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لن ينضبط بالضوابط التي عندهم، لأنه فظ غليظ يسأل ولا يسأل عن نهي ابن نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يفرحون بدخوله. فلماذا ترك الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها نصوص محتملة يختلف فيها الصحابة، ثم يختلف فيها من جاءوا بعد الصحابة، ثم يختلف فيها من جاءوا من بعدهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا؟ هذا إنما كان رحمة من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض لكم فروضا فعليكم بها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها. وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها، وفي رواية فلا تسألوا عنها. ثم قال: رحمة لكم فاقبلوها. فإنما كان ذاك الذي تركه نبينا صلى الله عليه وسلم واختلف فيه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة من الله تبارك وتعالى. لكن جعل لهذا الأمر الذي اختلفوا فيه أصلا يرجعون إليه، فمن تبع هذا الأصل وسلك ذاك الدرب فهو مهدي من الله عز وجل. والحق عند الله عز وجل واحد لا يتجزأ، فهذا الأمر إما أن يكون ناقضا أو أن لا يكون ناقضا للوضوء، هو حق واحد عند الله. لكنك إذا مشيت بالطريق الذي كتبه الله تعالى عليك، وهو طريق الاجتهاد على أصول ثابتة صحيحة، أصبت الحق أم أخطأت به فأنت مأجور، أصبت الحق أم أخطأت فيه به فأنت معذور. بل وإن أخطأت في بلوغ الحق الذي كتبه الله عز وجل يأجرك الله عز وجل أجرا، وإن أخطأت في بلوغ الحق وكنت سائرا على هذا السبيل يأجرك الله تبارك وتعالى أجرين. وبناء على هذا، السبيل الذي كتبه الله تعالى على المؤمنين وهو سبيل الاجتهاد على أصول صحيحة سبيل لا ينبغي أن يختلف فيه المسلمون، سواء أصابوا الحق في نهاية المطاف أم أخطأوه. يقول الله تبارك وتعالى في حق من يرمون المحصنات، وهذا بيان بالمثال على ما صدر الله تبارك وتعالى من الكلام، قال الله عز وجل: لولا جاءوا بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ما معنى هذا الكلام؟ أمر الله عز وجل الذين يأمرون المحصنات أن يأتوا بأربعة من الشهداء، فلو قدر لثلاثة أنهم رأوا رجلا وامرأة يزنيان ثم قال واحد منهم إني رأيت، وقال الثاني إني رأيت، وقال الثالث إني رأيت، فلو قال ثلاثتهم إنا رأينا فالثلاثة عند الله كاذبون، مع أنهم رأوا رأي العين، رأوا بأم أعينهم ما فعلا، مع ذلك لو سلكوا طريقا غير التي كتب الله فأولئك عند الله هم الكاذبون. فسماهم الله كاذبين مع أنهم في حقيقة الأمر صادقون، لكنهم لما سلكوا طريقا ما أذن الله تعالى بها سماهم الكاذبين. وأنت حينما تسمع أن الفقهاء اختلفوا في مسألة أو في اثنتين أو في ثلاثة أو في أربعة أو في ألف، فاعلم أنهم سلكوا الطريق التي كتب الله، فسواء أصابوا الحق أم أخطأوه فهم معذورون مأجورون إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا تسلم به الأمة وتفتح به الأمة بيت المقدس. فلا يحل لأحد أن يبني بيتا ويقول هذا البيت من دخله فهو سالك مهدي، ومن لم يدخله فليس كذلك، هذا ليس إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. فلأن الأمة نصبت تلك النصب وجعلت تلك الرموز سببا في الولاء والبراء، حينئذ أخذت من بين أيدينا بيت المقدس، وليس السبب في أصل الاختلاف، فإن الاختلاف سنة في خلق الله عز وجل، وسنة في البشر، وسنة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.